السائل هذا يقول: هل نزيف الدم من الأنف وبشكل متكرر يبطل الوضوء، حيث إنه ينزف أحيانا خلال الوضوء نفسه، فهل أعيده من جديد أفيدونا سماحة الشيخ؟ إذا كان قليلا يعفى عنه، وإن كان كثير فالأحوط الإعادة، إعادة الوضوء، وأما إن كان قليل يعفى عنه والحمد لله، لأن في نقض الوضوء الضعاف الكثير خلاف بين العلماء، فإذا كثر الدم فالأحوط أن تعيد الوضوء إذا وقف الدم، وأما إن كان قليل يعفى عنه، تمسحه ويعفى عنه. جزاكم الله خيراً.